الرحيم. أحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الطوبي رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة شرط التواتر إسناده إلى عيان محسوس لاشتراك المعقولات واستواء الطرفين والواثقة في كمال العدد وأقل ما يحصل به العلم قيل اثنان وقيل أربعة وقيل خمسة وقيل عشرون وقيل سبعون وقيل غير ذلك. والحق أن الضابط حصول العلم بالخبر، فيعلم إذن حصول العدد ولا دور، إذ حصول العلم معلول الأخبار. ودليله كالشبع والري، معلول الإخبار ودليله، إذ حصول العلم معلول الإخبار ودليله كالشبع والري، كالشبع والري معلول المشبع والمروي ودليلهما. وإن لم يعلم ابتداء القدر الكافي منهما وما ذكر من التقديرات تحكم لا دليل عليه. نعم، لو أمكن الوقوف على حقيقة اللحظة التي يحصل لنا العلم بالمخبر عنه فيها أمكن معرفة أقل عدد يحصل العلم بخبره، لكن ذلك متعذر، إذ الظن يتزايد بزيادة المخبرين تزايدا خفيا تدريجيا كتزايد النبات وعقل الصبي ونموه بدنه وضوء الصبح وحركة الفيء فلا يدرك. لا زال الحديث موصولا عن شروط التواتر، وذكر المؤلف رحمه الله المسألة الرابعة التي عقدها لهذا الغرض، فذكر أن من شروط التواتر إسناده، يعني إسناد هذا الخبر إلى عيان محسوس، لا بد أن يستند هذا الخبر الذي ينقله عدد التواتر إلى أمر محسوس لإحدى الحواس المعروفة الخمس. لماذا اشترطنا هذا ولم نشترط استناده إلى أمر عقلي؟ لأن الأمور العقلية لا تحتاج إلى نقل، لاشتراك الناس فيها جميعا، طبعا لاشتراك العقلاء فيها جميعا، المعقولات هذه يشترك فيها الناس جميعا، ككون النهار يستدل عليه بطلوع الشمس والليل يستدل عليه بغيابها، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود وإذا غابت فالليل قد حل، وهكذا، وأن الكل أكبر من الجزء. هذه أمور يشترك فيها العقلاء، الأمور المعقولة هذه يشترك فيها العقلاء، فليست بحاجة إلى إخبار وليست بحاجة إلى نقل. إذن لا بد أن يشترط التواتر إلى أمر محسوس، وليس بالضرورة أن يكون النقلة على درجة واحدة من الذكاء ولا من الفطنة، بل يكفي أن يحس بهذا الأمر، إما أن يسمعه أو أن يراه أو أن يلمسه وهكذا. فإذا بلغ عدد هؤلاء الذين نقلوا أمرا محسوسا عدد التواتر، فإن نحكم حينئذ بأن هذا الخبر متواتر. أما الأمور المعقولة فهي مما يدركه العقلاء وليست بحاجة إلى نقل، فلذلك اشترط في هذه الأمور المروية أن تستند إلى أمر محسوس. هذا الشرط الأول، أن يستند خبر التواتر إلى أمر محسوس. والشرط الثاني استواء الطرفين والواسطة، يعني السند له طرفان، ابتداؤه ومبتدأه ومنتهاه، ووسطه أيضا لابد أن تكون متساوية، يعني أن يكون النقلة في كل طبقة من طبقات هذا الخبر قد بلغوا عدد التواتر. ولا يعني هذا أن يكون العدد واحدا، لاحظوا، لا يلزم من هذا أن يكون العدد واحدا، بأن يرويه في مبتدأ السند 10 ويرويه في وسطه 10 وفي منتهى 10، لا، لكن المهم أن يكون عددهم عدد التواتر في كل طبقة من طبقاته، في أوله ووسطه ومنتهى. هذا هو الشرط الثاني، استواء الطرفين والواسطة، يعني طرف السند ووسطه، لأنه إذا لم يكن كذلك اختل فيه شرط التواتر. فلو أنه في مبتدئه لم يروه عدد التواتر، وإنما رواه عدد التواتر فيما بعد ذلك، لم يكن متواتر. وكذلك لو روي في ابتدائه من عدد التواتر ثم بعد ذلك نقف عدد الرواه عن عدد التواتر، عن حد التواتر، لم يكن متواترا أيضا. أي لا بد أن يكون الخبر قد وصل إلى هذه المرتبة، مرتبة التواتر، في جميع طبقاته. بعد أن ذكر المؤلف هذا، يتبادر إلى الذهن من هذا الذكر، من ذكر العدد، تساؤل عن عدد التواتر. ما دمنا قلنا بأنه لا بد من اكتمال عدد التواتر في طرفيه ووسطه، إذن كم هو عدد التواتر؟ فهذه مسألة تكلم فيها بعض العلماء، وبعضهم ذكر أن أقل ما يحصل به العلم خبر 2، وبعضهم قال 4، وبعضهم قال 5، وقيل 20، وقيل 70، وقيل غير ذلك، أقوال كثيرة. لكنها في الحقيقة لا يوجد دليل أكيد يدل على اعتماد واحد من هذا، وإن كان كل من ذكر عددا ذكر له مستندا من وجهة نظره هو. فالذين ذكروا أن أقل ما يحصل به العلم 2 من الرواة، قاسوا هذا على مسألة الشهادة، قالوا إن الشهادة يحصل نصابها 2، والذين قالوا 4 قالوا إن أعلى نصاب في الشهادة هو نصاب شهود الزنا. شهادة الزنا يشترط فيها كم؟ 4. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، والذين يرمون أزواجهم، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. فالزنا مشترط فيه في ثبوته 4 شهود، وهذا أعلى أنواع الشهادة. فلذلك قالوا حتى يحصل العلم واليقين بصحة هذا الخبر لا بد أن يرويه 4 قياسا على شهود الزنا. والذين قالوا 5 قاسوه على أيمان اللعان، وهكذا الذين قالوا 20، والذين قالوا 70 قاسوه على النقباء مع موسى عليه السلام، وهكذا. لكن كلها تقديرات لا يلزم من ذكرها ولا من ربط الكلام بها هنا أن تكون صحيحة معتمدة هنا. لماذا؟ لاختلاف الأخبار كما ذكرنا في المرات الماضية، والاختلاف النقل أيضا، والاختلاف القرائن، كل هذا يؤثر في عدد التواتر، في عدد التواتر. والحق يقول أن حصول العلم بالخبر وليس بالعدد. المؤلف بعد أن ذكر هذه الأقوال قال إن المؤكد أن حصول العلم ليس بالعدد، وإنما بالخبر نفسه. فإذا بلغ الخبر في النفس مبلغا تطمئن إليه وتجزم بصحته، فيقتنى حينئذ أن العدد هذا الذي رواه قد بلغ حد التواتر، وليس العدد هو الذي يدل على التواتر، إنما حصول العلم بالتواتر هو الذي يدل على اكتمال العدد. وهذا كما قلنا يختلف من واقعة إلى واقع، يختلف من واقعة إلى واقعة. نعم. لماذا؟ قال لأن حصول العلم معلول الإخبار، يعني العلم ناتج عن الإخبار، العلم بمضمون هذا الخبر، يعني الجزم بصحة هذا الخبر وبما تضمنه هذا الخبر ناتجة عن الإخبار نفسه. فكلما جاءنا عدد من الناس وأخبرونا مر يعني واحدا تلو الآخر أو جماعة تلو جماعة، وصلنا في النهاية إلى اليقين بصحة هذا الخبر، بصحة هذا الخبر. فالعلم اليقيني الذي حصل لنا إنما هو ناتج عن الإخبار المنقول إلينا، وليس ناتجا عن العدد، ليس ناتجا عن العدد. فمتى حصل العلم لنا تيقنا من أن هذا العدد قد وصل إلى حد التواتر. لا يلزم، لا دور، لا دور. لماذا؟ المؤلف يقول ولا يلزم من هذا الدور، لأننا اشترطنا في التواتر أن يرويه عدد، أن يرويه عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب من حيث العادة. فقد يسأل سائل يقول أنت اشترطت في حصول العلم رواية العدد الذي يطمئن السامع إلى نقلهم من أنهم لن يجتمعوا على الكذب، لن يتواطؤوا على الكذب بحسب العادة. فما دمت أنك قد اشترطت العدد فإن هذا يدل على أن العلم إنما يحصل برواية هذا العدد. فتأتي هنا وتقول العلم إنما يحصل بالإخبار، فيقول لا دور، لأننا إذا علمنا وتيقنا بصحة هذا الخبر تبين لنا أن هذا العدد قد وصل إلى حد التواتر، فلا دور، لأنه حينئذ الجهة منفكة. فحصول العلم إنما تيقنا به من جهة الإخبار، وحصول العدد المشترط في التواتر عرفناه بعد حصول اليقين من أن هذا الخبر صحيح وصادق، فلا دور حينئذ، لأنه لا يتوقف أحدهما على الآخر. نعم. كالسبعي يقول والري معلول السبع. الآن لا تستطيع أن تجزم بالمقدار الذي يحصل به السبع إذا كنت جائعا، ولا أن تجزم بالكمية من الماء التي يحصل لك بها الري إذا كنت عطشانا، ولكن متى تستيقن من أن هذا المقدار هو الذي يحصل به الري ويحصل به السبع؟ بعد تناوله. فبعد أن تتناول الطعام المشبع وبعد أن تحس بالكفاية تستيقن أنك قد أكلت المقدار المشبع، وبعد أن تشرب من الماء ما يروي عطشك تستيقن حينئذ أن هذه الكمية التي شربتها هي المروية. فكذلك في الإخبار، إذا روي لنا هذا الخبر من أشخاص متتابعين حتى وصل إلينا، وصلنا إلى مرحلة اليقين بصحة هذا الخبر، حينئذ نتيقن من أن هذا العدد الذي روى لنا هو عدد التواتر. نعم. وإن لم يعلم ابتداء، نعم، وإن لم يعلم ابتداء القدر الكافي من الطعام ولا من الشراب الذي يحصل به الري ويحصل به السبع، يعني على التحديد، على التحديد. نعم. وما ذكر من التقديرات تحكم لا دليل عليه، يعني ما ذكر من العدد من أنه اثنان أو أربعة أو خمسة أو عشرون أو سبعون أو مئة، هذا كله لا دليل عليه، يعني ليس عليه دليل صحيح يدل على أنه هو الذي يحصل به العلم بالتواتر. نعم. نعم، لو أمكن الوقوف على حقيقة اللحظة التي يحصل لنا العلم بالمخبر عنه فيها. نعم، أمكن حصول معرفة أقل عدد يحصل بخبره. يعني يقول إن اليقين هذا لا يأتي دفعة، يعني الجزم بصحة هذا الخبر لا يأتي دفعة واحدة، وإنما يتزايد الظن حتى يصل إلى مرتبة اليقين. فلو أمكن لنا أن نعرف اللحظة التي ينتقل فيها الذهن من الظن إلى اليقين لأمكن لها حينئذ أن نحدد العدد ونقول إن العدد خمسة أو عشرون أو مئة أو كذا، لكن هذا أمر يحصل بالتدريج كتزايد عقل الصبي. الصبي ينمو ثم يصل إلى مرحلة التمييز، ثم بعد ذلك ينتقل حتى يصل إلى مرحلة التكليف. متى يصل إلى مرحلة التكليف؟ متى التكليف؟ إذا عقل، رفع القلم عن ثلاث في الحديث، وعن الصبي حتى يبلغ أو حتى يكبر. فهذا متى نعلم؟ هذا يتزايد قليلا قليلا، لكنه لا ينتقل فجأة من مرحلة من صغره إلى هذه المرحلة، وإنما يتزايد عقله ونموه قليلا قليلا حتى يصل إلى هذه المرتبة التي نحكم فيها لأنه قد وصل إلى حد التكليف. وكذلك نمو جسمه، وهذا لا يلحظه في الغالب من كان ملاصقا له وقريبا منه، وإنما يلحظه من كان بعيدا عنه. فإذا رأيت صبيا في السابعة ثم بعد ذلك انقطع عنك فلم تره إلا وقد وصل إلى حد التكليف، تلحظ حينئذ الفارق في النمو بين صغره وبين كبره، ولكن أباه وأمه وأقاربه الذين يعيشون معه لا يلحظون هذا الفرق والنمو التدريجي هذا. وكذلك تزايد حركة الفي، يعني أول ما تكون الشمس في كبد السماء في أول وقت الزوال لا يرى الفي، ولكن الفيء يزيد قليلا قليلا قليلا حتى ترى انكسار الفيء بعد ذلك، لكنك لا تستطيع أن تحدد اللحظة التي اكتمل التي وصل فيها الفيء، ابتدأ انتقال الفيء بهذه الصورة، إنما أنت تلحظ أن الفيء قد وصل إلى هذه المرحلة. فكذلك عقل الصبي، وكذلك نموه، وكذلك تزايد الظن بالخبر حتى يصل إلى مرحلة اليقين. فلذلك لا يمكن الوقوف على أقل عدد يحصل به اليقين، وإنما يحصل ذلك إذا حصل اليقين في النفس، حينئذ نلتفت إلى العدد فنعلم أن هذا العدد هو الذي يحصل به العلم بالتواتر، ولا يمكن أن نحدده ابتداء فنقول إن العدد هو كذا أو كذا، لأنه ربما حددنا عددا فحصل العلم التواتري لنا في واقع، ولكنه لا يحصله في واقعة أخرى، وقد يحصله لنا عدد أقل منه في واقعة أخرى أيضا. نعم. ولا تشترط عدالة المخبرين ولا إسلامهم، لأن مناط حصول العلم الكثرة، ولا عدم انحصارهم في بلد أو عدد لحصول العلم بأخبار الحديث أو عدد لحصول العلم بإخبار الحجيج وأهل الجامع عن صاد عن الحج أو مانع من الصلاة، ولا عدم اتحاد الدين والنسب لذلك، ولا عدم اعتقاد نقيض المخبر به خلافا للمرتضى، وكتمان أهل التواتر. المؤلف تكلم فيما مضى عن شروط التواتر المتفق عليها، وهو استناده إلى أمر محسوس واستواء الطرفين والواسطة في كمال عدد التواتر، ثم جاء هنا يبين الشروط المختلفة فيها. والمؤلف من سياقه وصنيعه هذا يتبين لنا أنه لا يقول بهذه الشروط وأنها ضعيفة عنده، ولذلك ذكر الأمر الذي يرجحه أولا ثم جاء فذكر هذه الأمور المرجوحة، وهذه قد قال بها بعض العلماء ولكنها أقوال ضعيفة. فبعض العلماء اشترط عدالة المخبرين في التواتر، اشترط أن يكون رواة التواتر عدولا، فالعلماء ردوا على هذا وقالوا هذا إنما يشترط في غير التواتر، وأما في التواتر فإنا نستغني بكثرة الرواة عن عدالتهم، نستغني بكثرة الرواة عن عدالتهم، وهذا له دليل، هذا له دليل، كثرة الرواة يحصل العلم بخبرهم حتى وإن لم يكونوا عدولا. فلو أخبرنا الكفار بخبر حصل في بلدهم وهم فساق في نظرنا وغير عدول وارتكبوا أعظم من الكذب، ارتكبوا الكفر بالله سبحانه وتعالى، هؤلاء لو أخبرونا، لو أطبقوا على ذكر خبر من الأخبار ونقلوه إلينا حصل لنا العلم به حتى مع عدم عدالتهم، وإنكار ذلك مكابرة، لأن مثلا تنقل لنا الأخبار عن وفاة رئيس الدولة الفلاني أو عن انتهاء فترة رئاسته أو عن قيام الحرب بين البلد الفلاني والبلد الفلاني، ثم تكثر هذه الأخبار من غير العدول من الكفار ومن ماثلهم فيحصل لنا العلم بها. فلو أننا حصرنا التواتر في رواية العدول، العلم التواتري في رواية العدول، لم نستطع أن نقبل هذه الأخبار التي تروى إلينا من غيرهم. وهذا أمر صعب وشاق وثقيل، لأن العلم يحصل، اليقين الجازم يحصل حتى بإخبار غير العدول، ويحصل بإخبار غير المسلمين. بعضهم اشترط فيهم أن يكونوا مسلمين، وهذا يرد عليه أيضا بأن رواية غير المسلمين يمكن أن يحصل بها العلم فيما لو تكاثروا. العلماء يعللون لهذا الأمر لمسألة قبول رواية العدد الكثير والجزم بصحة المخبر عنه في هذه الرواية حتى من غير العدول ومن غير المسلمين باختلاف الدوائع واختلاف الطبائع. فلا يعقل أن يتفق الجمع الغفير من الناس مع اختلاف دواعيهم. هذا مشهور بالكذب، محب لنشر الشائعات، وهذا حريص على الصدق، وهذا مقل في الكلام، وهذا مفسر، وهذا له مصلحة شخصية، وهذا ليست له مصلحة، وهذا إنسان منصف، وهذا إنسان يحب العدالة والاتزان. هؤلاء جميعا لا يعقل أن تتفق هذه الدواعي الأخبار مع اختلاف الدواعي أن تتفق على كذب في مسألة واحدة. ولو اتفق بعضهم لاتفاق دواعيهم لكن لا يعقل أن يتفق جميعهم، لذلك لا تشترط عدالتهم ولا يشترط إسلامهم. نعم، يقول لأن مناط العلم الكثرة، ولا يشترط أيضا عدم انحصارهم في بلد. بعض العلماء اشترطوا ألا يكون رواة التواتر من أهل بلد معين، ولاحظوا هذه الأقوال يكتبوا فيها، لكن إذا قالوا رأينا سمعنا لمسنا ذقنا الرواة الأولون فنقله عنهم من بعدهم ومن بعدهم حينئذٍ نستيقظ من صحة هذا الخبر. ألا الثورات هي عندنا محرفة، كل الأخبار التي ينقلونها لنا الأصل فيها الشك، ولا نقبل من الثورات والتنبيه شيئاً إلا ما ورد في كتابنا ما يدل على صحته، لأنه محرف هو الأصل، هذا محرف. من عدم كون الخبر متواترا عدم صحته، قد يكون الخبر صحيحا يجب قبوله والعلم به والعمل به، وقد يقترن الخبر حتى وان كان خبر احد بطرائق يجعله يصل الى مرتبه العلم. فالعلم قد يحصل باخبار الاحاد المقترنه بالطرائق، وقد يحصل بالاخبار التي رواها اهل التواتر. طرق العلم كثيرة، يعني طرق الجزم بصحة الرواية كثيرة. لا يلزم من عدم رواية الخبر بغير طريق التواتر أن يكون هذا الخبر لا يفيد العلم، لأنه قد تقترب به قرائن تفيد العلم. مثلا بعض الأخبار تلقتها الأمة بالقبول، ولذلك قال العلماء أن هذه الأخبار صحيحة مقطوع بها، لأن الأمة في جميع طبقاتها قد تلقتها بالقبول ولم يظهر أحد فيها طعنا ولا إنكارا. هذه قرينة من أقوى القرائن على صحة هذا الخبر، وهذا الخبر يزيد العلم حينئذ حتى وإن لم يكن مرويا عن طريق التواتر. لكن نحن نتكلم في التواتر باعتباره طريقا من الطرق المحصلة للعلم، وليس هي الطريقة الوحيدة التي تحصل العلم. لا، ويحصل العلم، يحصل العلم بطريقة الرواية. هذه الرواية نعم، الخبر المروي بطريق التواتر أقوى من بقية الأخبار التي لم تروى من هذا الطريق، لكن لا يلزم انحصار العلم في طريق التواتر فقط، بل يحصل بالتواتر ويحصل بغيره. ما قالت وهي دلالة هذا ذاته، لكن إذا اقتربت فيه قرينة اقتربت فيه قرينة في فروق بين الخبر المتواتر وبين خبر الآحاد. يعني خبر الآحاد لو أوله إنسان ويعني حتى ولو كانت له فيه شبهة لا يكفر، لا يكفر، لكن الخبر المتواتر يفيد العلم بمضمونه، فلا يجوز أن يحمله الإنسان على غير المعنى الذي يلزم به منه. قد يكون الخبر يعني من باب التدريب العقلي فقط، قد يكون الخبر مقطوعا به من حيث الثبوت، ولكن تبقى مسألة الدلالة. لكن إذا كانت دلالة المتواتر واضحة جلية لا تحتاج ولا تحتمل احتمالا آخر، فإنه لا يجوز لأحد أن يخالفها، ولو خالفها لو خالفها حينئذ يقع في المحذور الشرعي، وقد يصل إلى الكفر، قد يصل إلى الكفر. وهذا بخلاف خبر الآحاد بمجرده، خبر الآحاد المتجرد عن اقترانه بقرينة، هذا لو خالفه مخالف بشبهة معينة قد يأثم وقد يفسح، لكنه لا يخرج من الملة بهذه المخالفة. أما خبر الآحاد الذي اقترن بقرائن تجعل الإنسان السام يجزم بصحته، فإن مخالفه في حق المخالف المتواتر. ولذلك في باب العقيدة، في باب العقيدة هناك شبهة في مسألة عند بعض الناس في مسألة قبول أخبار الآحاد في العقيدة، وكأن الكلام في أي خبر. لا، الكلام في خبر آحاد يصح، إذا صح الخبر ليس لأحد رده ولا فرق العمل به. وأما مطلق أخبار الآحاد فيها الصحيح وفيها الضعيف، فيها الصحيح والصحيح وفيها الضعيف، وفيها سبيل الضعف وفيها ما هو أقل من ذلك. فالكلام مع هؤلاء ليس في مطلق خبر آحاد، وإنما في خبر آحاد صحيح. إذا جاءك خبر آحاد صح سندا ومتنا، كيف ترد؟ ترد لماذا؟ هؤلاء بعضهم يقعد قاعدة يقول لا نقبل في مجال العقائد إلا الأشياء المقطوعة بها، طبعا المقطوع بها يقتضي أدلة القرآن والأحاديث الصحيحة، ما عداها لا يفتشون فيه، لا يسألون هل روي من طريق صحيح أو لم يروى، هل اقتربت به قرائن تدل على صحته أو لم تقل. لا، مجرد كونه خبر آحاد هذا يجعله ملقا عندهم لا يلتفتوا إليه، هذا خطأ فاحش والعياذ بالله. لأن هذا الخبر إذا ثبت كونه صادرا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن العمل به دين لازم، واعتقاد موجبه أمر لازم لكل إنسان إذا صح هذا الخبر سندا ومتنا. لكن إذا كان الخبر فيه شبهة أو لم يصح أو كان في رواته مقال، هنا نقول لهم هذا الكلام صحيح، لكن إذا صح الخبر ليس لكم أن ترجوه حتى وإن كان خبرا آحاد. لكن هذه التفرقة اصطلاحية ولا مساحة بالاصطلاح، يعني هذه ليست مما يقع الولاء والبراء بسببها، ولا مما يسمع على قائلها، ولا مما ينكر فيه، لأنها مسألة اصطلاحية لا عيبها. فليست كل الواجبات في مرتبة واحدة حيث القوة، وليست كل المحرمات في مرتبة واحدة حيث القوة. فهذا الكلام ليس مستخدم بالحنفية، بل هو مروي حتى عن الإمام أحمد رحمه الله، مع الهدي أن ما ثبت بدليل قطعي في مسألة الواجبات يختلف عما ثبت بدليل ظني. فلو جاءك واجب من الواجبات ثبت بخبر متواتر وآخر ثبت بخبر آحاد لم يقترن بقرينة أو لم يرتقي إلى هذه المرتبة من القوة، فإنك لا تقول بأنها أصل. لو فرق الإنسان بين هذا وهذا من حيث قوة الثبوت لا تستطيع أن تنكر عليه، حتى قطعية الثبوت لا يلزم منها قطعية الدلالة. الآن القرآن كله والحمد لله مقطوع بثبوته، وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه، إلا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مهما حاول البشر تغيير هذا الكتاب أو إدخال شيء فيه أو معارضته فإنهم لن يستطيعون، فهو من حيث الثبوت محفوظ بحفظ الله. لكن تبقى دلالته، هذه الدلالة فيها أشياء واضحة جلية لا تحتمل شيئا آخر، وفيها ألفاظ تحتمل معاني متعددة، تحتمل معاني متعددة بقوله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرص يطلق في اللغة على الطهر ويطلق على الحيض، وبعض العلماء حملوا هذا على الطهر وبعضهم حملوه على الحيض، ترتب على ذلك اختلاف في مقدار العدة، اختلاف في مقدار العدة. وكذلك قوله تبارك وتعالى: وأن تعفوا أقرب. في مسألة الصلاة، فيما لو طلق الرجل زوجته قبل أن يدخل بها عليه، قال: فنصف ما فرضتم، الله سبحانه وتعالى يقول: فنصف ما فرضتم، إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الزوج أو هو الولي؟ إن قلنا هو الزوج فإن الشريعة